الحمد لله رب العالمين يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا علام الغيوب تول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واجبر كسرنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك اماننا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم بارك لنا في ارزاقنا اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم اهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم ربهم كما ربيتنا اللهم باعد بيننا وبين معاصيك اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعظمة وجلال فيقول يا عبادي يا عبادي انا العزيز انا العزيز انا العزيز فمن اراد عز الدارين فليصر العزيز يا عبادي يا عبادي انا العزيز انا العزيز انا العزيز فمن اراد عز الدارين فليقع العزيز ابن ادم يا ابن ادم من اراد مؤنسا فالله يكفيه ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن اراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فان النار تكفيه ابن آدم يا ابن آدم من أراد مؤنسا فالله يكفي ومن أراد حجة فالقرآن يكفي ومن أراد الغنى فالقناعة تكفي ومن اراد واعظا فالموت يكفيه

إن كانت معجزة عيسى إحياء الموتى فنحن لا ننسى يوما أهدت إليك امرأة يهودية ذراع شاة وأطحشتها ثم لتقضي عليك يا حبيب الله فلما امسكت بالذراع رميتها وقلت لنا ان هذه الذراع تقول لي لا تقل مني يا حبيب الله فانني مسموم. يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله إن كان الله قد أحيا الموتى لعيسى فقد كلمتك ذراع شاه كلمت كل الوجود حريص عليك يا ابن عبد الله حتى ذراع الشاه حتى ذراع الشاه تكلمك لانها تحبك لا تأكل مني يا حبيب الله لأنني مسمومة. اليهود هم اليهود هم اليهود اليهود هم اليهود اليهود هم اليهود لو تركت الحيات لدغها والعقارب نقشها والثعابين سمومها ما ترك اليهود عداءهم لمحمد ودين محمد. احذروا اليهود احذروا اليهود احرار اليهود فاليهود اول خلق الله عداء للمؤمنين. سيدي يا رسول الله تتباهى بك العصور تتباهى بك العصور وتسمو بك عمياء دونها عمياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء دونها علياء انت مصباح كل فضل انت مصباح كل فضل فما يصدر الا عن ضوئك الاضواء صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمام اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة كان الجانب الاول من القصة اثبات نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكان الجانب الثاني منها تثبيت فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فما الجانب الثالث منها ايها الاخوة الاعزاء مع الدرس الخامس بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم على جناح الصبرة

لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الإسلام أتفهم منها شيئا؟ قال سلني. قلت له ما هو المفرد؟ للمفرد أربعة معاني، في باب الكلام معنى، وفي باب الإعراب معنى، وفي باب الخبر معنى، وفي باب المنادى معنى. أتستطيع أن تعرف لي ما هو المفرد؟ فسكت. لا يعلم عن القرآن شيئا ولا عن الإسلام شيئا، ولكن أعلم أن في مصر فرقة، هذه الفرقة أخذت علومها عن الكتب ولم تأخذها عن أستاذي، وهذا هو الخطر بعينه، هو الخطر بعينه. قالوا له إن التعليم حرام، فهجر التعليم وهجر المدرسة. وإذا كنا سنحرم التعليم على أبنائنا، فإن الأنبى شنودة على أتم الاستعداد أن يأخذ المقاعد كلها منا. ديننا يحرم التعليم، مع أن الحبيب يقول العلماء ورثة الأنبياء، والعلم كله مطلوب، علم الدين مطلوب، وعلم الأحياء مطلوب، وعلم الرياضة مطلوب، وعلم الكيمياء مطلوب، وعلم الطبيعة مطلوب. لولا الكيمياء ما صنعنا الأسلحة التي نجاهد بها في سبيل الله، لولا الأحياء ما وقفنا على قدرة الواحد الديان جل جلاله، لولا الرياضة ما علمنا عدد السنين والحساب، لولا الطبيعة ما عرفنا الكهرباء والمغناطيس. إن الله أمرنا أن نتعلم العلم كله. يا معشر الإخوة، وفرقة أخرى تقول إن الصلاة في المساجد حرام. الصلاة في المساجد حرام. ولقد جاءني بعض الطلبة من إحدى الكليات يوم الأربعاء، وقالوا إن الصلاة في المساجد حرام. من الذي قال هذا الكلام؟ من الكتاب أم من السنة؟ إن الكتاب يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والرسول يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بالإيمان. فكيف تكون الصلاة في المساجد حراما والله تبارك وتعالى حكم لأهلها بالإيمان، والرسول قال لأصحابها بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لك بكل خطوة خطوتها إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة وكتابة حسنة، والملائكة وراءك يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا ما جلست في المسجد وانتظرت الصلاة فكأنك في صلاة حتى تفرغ من الصلاة ما دمت تنتظر الصلاة، فكيف تكون المساجد الصلاة فيها حرام؟ إن هذا مخطط خطير لتخريب المساجد، وذاك مخطط خطير لتخريب التعليم. والدولة غافلة تزيع على الناس ما يفسد أخلاقهم ويحطم أبناءهم، والامتحانات على الأبواب،

الا الله. لا تتعبوا انفسكم بتحديد الناس، فكل نسمة شاء الله لها ان تخلق لا بد ان تخلق. فاذا كانت ارزاقكم ضيقة يا حكام مصر، فاعلموا ان المعاصي تزيل النعم. كيف يوسع الله الارزاق وشارع الهرم يعلن الحرب على الله، والرسول يقول بشر الزاني بالفقر، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. كيف يوسع الله الارزاق والخمارات مفتوحة آناء الليل واطراف النهار. كيف يوسع الله الارزاق والقمار يمارس وسفك الدماء يمارس والكذب يمارس. بدلا من تحديد النسل وجهوا التلاميذ الى الامتحانات. اسيعوا هذه الشعارات بدلا من انظر حولك او انظر خلفك او الاختيار لك او ذنبك على جنبك. قولوا للتلاميذ قرب الامتحان، يوم يكرم المرء فيه او يهان، يوم يظهر فيه المجد من الكسلان. يا شباب الاسلام لا تختلفوا، ليس هناك صوفي وسلفي، كلنا مسلمون. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. المسلمين الهنا واحد وكتابنا واحد وربنا واحد ونبينا واحد. انا اختلف على الفرعيات، واسرائيل تتربص بنا. ان القنابل عندما تنزل لن تفرق بين اخواني ولا سلفي ولا صوفي ولا خلفي، فتوجه الى كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيوعية والصليبية والصهيونية تريد القضاء على الاسلام. لا تختلفوا يا شباب محمد، لا تختلفوا، وحدوا صفوفكم واعلوا كلمة التوحيد بينكم. اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ووحد صفوفنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله.